لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل تعريف ببعض مصطلحات علم الأصول. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحمد لله، يقول المصنف رحمه الله الجبيني رحمه الله في كتابه الورقات: والفقه أخص من العلم، يعني كان يقارن بين المصطلحات. ذكرنا أصول الفقه، ومعنى الفقه ذكرنا علم، والجهل ما يتعلق بال يعني كحقائق الأشياء تظهر في أضدادها. أما ذكر الفقه والعلم ذكر معنى الجهل وكذا، ثم ذكر مقارنة الفقه والعلم أيهما كان من نسبة أيهما. يقول الفقه بالمعنى الشرعي طبعا أخص من العلم. العلم ماذا؟ علم معرفة أي شيء كان اسمه علما، والفقه معرفة ماذا؟ معرفة الأحكام الشرعية فقط، فعلى هذا يكون أخص. أخص كيف نعرف أخص؟ هناك ضابط تقول كل فقه علم، وليس كل علم فقه. إذا كان هكذا يكون أخص عام. ما دخل كل هو الأخص، ما دخل النفي هو الأعم، هذا الضابط. مثل كل اسم كلمة، وليس كل كلمة اسم، فأيما عام؟ كل كلمة عام. ما دخل النفي هو عام، ما دخل كل هو الأخص. نعم. طيب، هذا علم بمعنى المعرفة، العلم المعرفة بالأشياء. العلم له طلاقة كثيرة. علم يطلق ماذا؟ تارة يطلق علم معرفة الشيء، سواء كان معرفة الأشياء المفردة أو الحكم. معرفة زيد، عمرو، شمس، قمر، هذا أشياء مفردة يسمونها تصورا. معرفة أن النية شرط أو ليس بشرط، هذا حكم يسمى تصديقا، يشملهما لفظ العلم. هذا إيش؟ هذا من أحد طلاق العلم. صحيح. هذا مقصده هنا يعني. ويطلق العلم تارة على اليقين مقابل إيش؟ الظن والشك. والشك يعني على الاعتقاد الجازم المطابق الثابت، هذا يسمى علما. فمقابله ماذا؟ مقابله الغير الجازم، يعني لا نعم الاعتقاد الجازم او الظن. نعم اي نعم، او غير مطابق كالجهل المركب. أي. هذا يطلق ثاني. نعم علم. ويطلق العلم ثالثا على الظن واليقين، ما يسمى الظن واليقين. مثلا كما يقولون في تعريف الفقه العلم بالأحكام الشرعية، هنا علم لابد يشمل الظن أيضا. نعم. لأن الفقيه يحصل له الظن اللقبي. نعم. فهنا هذا طلق ثالث. وطلق رابع للعلم بمعنى الفن، علم النحو، الفقه يعني مجموعة مسائل قواعد تحت عنوان واحد يسمى علم. نعم. والذي يطلق خامسا على ماذا؟ على الملكة، كيف راسخة في النفس، مثل علم القيادة، يعني كيفية في النفس، قدرة في النفس يعني يقدر بها أن يعني يمارس لكل يعني جزئيات. السباحة علم، قيادة علم، يعني أنه أي ما يسبح فيه يعني كأنه صفة في النفس راسخة، هذا علم. هذا تلاقون آخرين خمسة تلاقات العلمية. لكن المقصود هنا بيان علم، يعني بيان إيش؟ بيان اليقين أو الظن. أين كيف يكون أخص؟ لأن فقه بالمعنى الشرعي يقين أو ظن بأشياء محددة بحكم الشرع. نعم. وعلمه يعني سواء كان بها أو غيره يسمى علما. ثم ذكر عرف العلماء بأنه علم معرفة المعلوم على ما هو به. نعم على ما هو به على هنا. هذا علم مقابل إيش؟ مقابل الظن وشك. معرفة المعلوم، المعلوم هنا مصدر الشيء، معرفة الشيء على ما على وجه هو، أي ذلك الشيء به بذلك وجه. والشيء إذا علم أنه كذا، هذا اللي يعبره قوله على اعتقاد الجازم المطابق الثابت. يعني مثلا زيد موجود في الدار، علم أنه موجود. الله واحد، علم أنه واحد. هذا كل علم يعني يعتقد الجازم المطابق، هذا معنى على ما هو عليه مطابق. أما لو كان مخالفا يعتقد جازم وليس مطابق، هذا جهل مركب. هذا مركب يعتقد جازم لكن ليس مطابقا. أي. فهذا المقصود هنا على ما هو عليه هو به. هنا يستشكل العلم معرفة المعلوم من أحكام التعريف، من شروط التعريف أن لا يذكر المعرف ولا مشتقاته في التعريف. نعم. نعرف العلم كيف تقول معرفة المعلوم؟ صحيح، علم ومعلوم، أخذنا المعلوم في التعريف، وهذا يحتاج هذا يسمى تعريف الدوري، لأن علم نعرفه ونعلم العلم بتعريفه. فذكر في التعريف نفس العلم ما علمنا، يحتاج إلى معرفة نفسه قبل نفسه، هذا يسمى التعريف الدوري. ولكن يعني يجاب عن هذا الإشكال، المعلوم هنا بمعنى الشيء. يعني معرفة الشيء بس على ما هو الشيء المقصود به ما اللي يستطيع أن يعلمه. صح، يعني هذا معناه، ليس معنى العلم بمعنى العلم، لا، بل ما يستطيع أن يعلمه، يعني الشيء بمعنى الشيء. فعلى هذا الإشكال معرفة العلم معرفة المعلوم على ما هو به. بعضهم يعني يجيبنا أيضا جوابا آخر، العلم في الاصطلاحي، معرفة المعلوم أي في لغتي عرف. العلم يعني مصطلح علم اصطلاحا، هذا الاصطلاح، لكن هذا في لغه عرف. يعني لم يطلق، لكن ادق شيء معرفه الشيء شيء على ما نسينا، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. لما ذكر علم ذكر مقابله الجهل، تصور الشيء لم يقل يعني معرفه الشيء، ان الجهل لا يصور بالمعرفه، تصور الشيء يعني من الذهن، يعني تصور الشيء على خلاف ما هو به. على هذا الجهل يكون جهل المركبة فقط، أي لأن تصور الشيء على ما خلاف ما هو به، على خلاف الجهل الذي هو به. لكن إذا كان جازما صار مركبا. أي الجهل قسمان، مركب وبسيط. مركب ماذا؟ أن تصور عن الشيء بخلاف ما عليه، ويعتقد أن زيد في البيت وليس موجودا، يعتقد اسم الشرك الله تعالى. نعم، هذا كل الجهل جهل. مركب. لماذا مركب؟ هو جهلان، انه لا يعلم ولا يعلم انه لا يعلم. هذا جهل مركب، مركبيه في جهلين، هو لا يعلم، لا يعلم ولا يعلم انه لا يعلم. نعم، هذا جهل مركبيه، لا يعلم ولا يعلم انه لا يعلم. هذا جهل. هذا جهل بسيط. لكن لو بسيط أنا لكن لو انا جزمته مثلا، لو قلت الشيخ انور في منزله، وانت مثلا يا شيخ لست في منزله، هذا جهل. لكن لو قلت بلى الشيخ انور في المنزل، أجزمت يعني على ذلك بأنك أنت في المنزل. إيه، هذا يعتبر إيش هنا؟ هنا. يعني كأنني واثق من كلامي. هذا الجهل المركب. أي مثل هذا يسمى جهل مركب. لكن لو قلت قال هل الشيخ في المنزل؟ نعم الشيخ في المنزل. يمكن كذا أو لا أدري. لا، لو قلت الشيخ في المنزل وسكت. أي. لم أجزم بذلك. هذا جهل بسيط، يعني لا يعلم الحكم. إيه هذا إيه هذا. هو. أي مثلاً لو قال قائل كما يقول علماء في تمثيلهم، لو قال ما توقع وزارة بدر. قال إذا قال الشخص يعني لا أدري، هذا جهل مركب بسيط. يعني هو لا يدري، يعلم أنه لا يدري، جهل واحد. لو قال وقع في السنة الثالثة والرابعة، هذا جهل مركب. هذا جهل مركب، لأنه لا يسمى مركبا، لأن عنده جهلان، يعني جهل الحكمة وجهل أنه لا يدري. هذا والله من الجهل يا ربنا. فهنا عرف الجهل مركبة، تصور الشيء على خلاف ما هو به. هنا ذكر الشيء. أي هنا لماذا ذكر الشيء؟ إيه هو تعريف الجهل المركب. إيه؟ إذا كان تعريف الجهل بسيط يقول عدو معرفة الشيء. لكن الجهل نقض العلم، نقيض العلم. نعم. فهنا ذكر المعلوم وهنا ذكر الشيء. شيء يعني شيء ما ذكره معه. أيوة. شيء نعم. لكن يعني المعلوم هنا بمعنى الشيء. معنى الشيء. يعني أحسن لكم. لكن هو الجهل التعريف اللي ذكره هو تعريف الجهل المركبي. إيه. وإلا لقال والجهل عدم تصور الشيء، عدو معرفة الشيء. إيه؟ من ذكر هكذا. هو عدم العلم عن شيء، ما ذكر هذا جهل، بل إدراك الشيء بخلاف إيش يعني؟ هذا المركب، هذا المركب اللي عرفه هذا العلم. أحسن إليكم. والعلم الضروري ما لا يقع النظر والاستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو بالتواتر. طيب، هذه مسألة ذكرنا علم والجهل، صحيح؟ ثم قسم العلم إلى قسمين، العلم قسمان، هو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت، هذا القسمان. قسم يحصل بدون دليل ضرورة، يعني العلم الضروري ما لم يقع نظر واستدلال. نظر بمعنى استدلال واحد، يعني النظر والاستدلال، يعني بعض العلوم يحصل إيش بدون دليل. هي ذكرت ثلاثة أشياء، إما بالتواتر أو بالمشاهدة، صحيح، مثلا الشمس مشرقة أو النار حارة بالمشاهدة بالحس، يعني أو بالتواتر، مثلا إيش أمريكا موجودة ولا مشاهدة، يعني هذا بالتواتر، هذا كله بلا دليل. وكذلك بالوجدان، إن اللي جوعان وعطشان هل يحتاج دليل؟ ما يحتاج دليل. بالوجدان أو بالتجربة، مثل هذا الدواء نافع لي هذا بالتجربة. الماء حار مثلا. أي مثل هذه بالتجربة. الماء مربين مثلا بالتجربة. المهم يعني عدد أسباب ذكرها هذا يكون علم ضروري يسمى ضرورية. وبخلافه يسمى علم نظري اللي يحتاج النظر والاستدلال. النظر والاستدلال واحد لا فرق بينهما. مثلا استدلال واحد لكن الضروري لا ما الذي لا يحتاج الى نظر لا يحتاج مثلا واحد زائد واحد اثنين اي مثلا هذه الضروريات تذكروا يعني ست اقسام الاوليات والمشاهدات والوجدانيات والتجربيات والمتواترات هذه خمسه سته اشياء ذكرها كل هذا لا يحتاج الى ايش العقل يتيقن بدون توقف الدليل وبضده ماذا العلم النظري النظري هي العلم الذي تحتاج له ما لا يحصل اليقين لا بدليل مثل النية شرط في الوضوء هذا ليس ضروري صحيح وإذا اختلفوا من شأن الضروري أنه الناس لا يختلفون فيه إذا اختلف ضروري يسمى مكابرة إذا أنكر شيء ضروري يسمى منكر مكابر لا يعني لا يناقش يترك نعم لو قال السلام فوقنا قال لا السلام تحتي تحت قدمي خلاص اتركه هذا جهل مركب اي هذا لا كلام له اتركه اتركه اي هذا جهل مركب هو مكابر مكابره مكابره اي مكابره طيب والنظري اي ما الفرق بين النظر والاستدلال هنا ما فرق بينهما لكن عند المناطق النظر والاستدلال النظر اعم من الاستدلال الاستدلال اذا كان دليل للحكم والنظر سواء كان الحكم أو التعريف المفردات نعم صحيح بعض مثلا المبتدأ إيش المبتدأ اللي هو تعريف فذكروا التعريف يسمى إيش نظرا نظرا إيه وكذلك الدليل على الأحكام يعني مثلا النية شرط إيش دليل ذكروا الدليل لأن الوضوء عبادة والعبادة تحتاج النية فالنية يعني وضوء يحتاج النية أنا سمي مثال فذكروا الدليل للأحكام أو ذكر التعريف المفردات كل يسمى نظرا في المناطق لكن هنا ذكر بمعنى واحد النظر والاستدلال هنا مصوب فقط الأحكام علم اليقينيات يعني كل علم الواقي بإحدى أي المثال الضروري بإحدى الحواس الخمس اللاهرة السمع والبصر والشم والذوق واللمس أي هذا اللاهرة حواس اللاهرة الحواس الخمس الفلاسفة القدامى أثبتوا في الحيوانات الحواس الخمس اللاهرة أي المذكورة الباطنة داخل الدماغ خمسة كذلك عندك عشر حواس يسمى حس المشترك والخيال والحافظة والواهمة والمتصرفة هذه الداخلية هذا في الدماغ الدماغ هذه كل حيوان موجودة فيها عشرة إنسان يزدو بقوة أحدي عشرة هي العقل عاقلة العاقلة إيه هذا غير عشرة عشرة الحيوانات زاد عن الحيوان الناطق زاد عن الحيوان أنا إيه إيه اللي إيش العقل لا هو مع الناطق العقل إدراك المعلومات الكليات هذا أما باقي العشرة حواس الخمسة موجودة في البهائم نعم وكذلك الباطنة موجودة الحافظ الله ذاكره موجود عندهم نعم أحسن المهم ما حصل به الحواس الظاهرة يكون إيش ضروري ولا يكون ضرريا أو بالتواتر أو بالتواتر ذكرنا خمسة ستة أقسام نعم. إما ببداهة العقل مثل الواحد ونصف الاثنين هذا بداهة العقل يعني. هذا يسمى إيش الأوليات نعم. أو بالمشاهات هذا محسوسات نعم. أو بالمتواترات أو بإيش بوجدانيات مثل إيش كما قلنا وجدان أن اللي جوعان راتب هذا نعم. أو بإيش بالتجربة التجربة الماء والحارة نعم. أحسن عليكم وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال وطلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب طيب أما النوع الثاني أما العلم المكتسب المكتسب هو نظري لكنه ليس يعني بداهة بل بالكسب يعني فهو الموقوف على النظر والاستدلال ونظر الاستدلال عطف الاستدلال النظر عطف التفسير العلم لا يحصل بنظر ترتيب الدليل يعني الاستدلال والنظر هو الفكر في حال منظور فيه الفكر في حال منظور فيه الفكر هو ما معنى الفكر النظر والفكر ترتيب الاستدلال كل عبارة عندهم شيء واحد يعني يقول ترتيب أمور معلومة للتوصل إلى أمر مجهول مثلا قلنا النية شرط في الوضوء كيف نتوصل هذا العلم نقول الوضوء عبادة وكل عبادة أي شرط فيها النية فلما رتبنا المقدمتين الأولى الثانية أنتجت ماذا؟ الوضوء فيها النية الرز مكيل هذا مقدمة الصورة وكل مأكل ربوي. لما ارتبنا في المقدمتين أنتج ماذا؟ الرز ربوي. هذا النتيجة. فترتيب هذا المقدمتين الأولى والثانية حتى تنتج المطلوب هذا يسمى النظر. هذا معنى فكر ونظر، يعني كان ترتيب الأمور معلومة الفكر العقل يعني فيها الأمور أيضا. والنظر الفكر ترتيب أمور معلومة لتؤدي إلى مجهول، هذا معنى فكر يعني. والاستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. نعم، إذا يعني كلاهما يكون مقصود واحد، يعني النظر ترتيب وذكر الدليل، يعني كان الاستدلال يعني طلب الدليل ونظر يعني الفكرة في المنظور، كلاهما في الواقع واحد، عبارتان يعني لكلهما معنى لغوي، يعني الفرق بينهما لغة ليس مقصودا. طلب الدليل هو نفس الفكر، فكره هو نفس الايه، فبينهم فرق في ايش؟ فقط في المعنى اللغوي، اما مقصودا واحد. والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر، والشك تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. طيب، لما ذكر العلم فيما قبل الظن والشك، صحيح، الذي تقاضي الجازم المطابق لواقعه العلم، اذا لم يكن الجازم يكون ايش؟ جهلا. إذا كان اعتقادا راجحا هذا يسمى ظنا، إن كان مساويا يسمى شكا، إن كان غير كل جهلي إن كان المرجوح يسمى وهما، مقابل الظن الطرف المرجوح يسمى وهم. والظن تجويز أمرين أحدهما الآخر من الآخر، عبارة في شيء من التسامح، ليس التجويز الأمر الراجح، ليس التجويز الأمر الراجح. مثلا زيد موجود في البيت، يعني الغريب الظني كذا يمكن يكون خارجا، هذا الظن. أكثر العلوم التي يعني تحصل للمجتهدين يكون ظنا قويا، النية شرط، يعني يظن ظنا صحيح لأنه في اختلاف إلا ما ثبت بالتواتر. والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، يعني استواء الصب الأمر في هذا الشك. إذا عندنا الإدراك كم مقصود المرة إدراك العلم والظن والشك ثم الوهم ثم الجهل. حتى العلم يقول علم أحل يتقال جازم مطابق قد يتقضى صفة، ذكر ثلاث مرات بالعلم، علم علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. علم اليقين يعني يتيقن شيئا قبل وقوعه، هذا علم اليقين. وعين اليقين يتيقن شيء بإدراكه، مثل طلاب الجامعة يعلمون علم اليقين سيختبرون، إذا دخلوا الصالة في صالة الاختبار عين اليقين، إذا أحصل لهم الأوراق الحق الخاص دخل وكتب كلهم أقوى من الآخرين. أحسن عليكم. وصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. أي هذا ذكرنا، يعني أصول فقه ذكرنا أصول مفردا، صحيح، وفقه مفردا وما يتعلق إليها من العلم والجهل والظن. يبقى معنا الأمر الخامس اللي هو إيش؟ أصول فقه كعلم لها الفن، ماذا يعرفه؟ فعرف هنا أصول فقه طرقه، أي طرق الفقه، الطرق مقصود الدليل أدلة، أن طريق الشيء هو الذي يوصل إليه، طرق الفقه الذي يوصل الفقه هو الدليل، طرقه على سبيل الإجمال، يعني طرق الإجمالية. أن الدليل الفقهي، الفقه مثلا معرفة إيش؟ أن هذا واجب، هذا محرم، وهذا مكروه، له دليل تفصيلي وإجمالي. تفصيلي ما يتعلق بكل مسألة بعينها، أقيم الصلاة والزكاة، هي دليل تفصيلي. والإجمالي هي قاعدة عامة ليس متعلقة بعبادة مخصصة، مثل الأمر الوجوب، سواء كان أمر بالصلاة والزكاة، يعني عامة، والعام سيق به التخصيص، صحيح، يدعر الله هذا، هذا يقدم هذا، والمطلق والمقيد، المقيد المطلق ويش يقيد بشروط خاصة قيد. المهم يعني القواعد التي تذكر أصوليون، الأمر يقتضي وجوب، والنهي يكون التحريم، وإذا صاره الصارف يحمل عليه، والأمر بعد إيش؟ بعد حضر يقتضي إباحة، كلها هذه هل متعلق بصلاة وزكاة؟ لا، مطلق عامة. القواعد تسمى دليل، ليه ما سمى دليل؟ لأن هذا الفقه يعني حكم الفقه يتوقف على هذه القاعدة، أقيم الصلاة دلت على وجوب الصلاة، على أن الصلاة مأمورة. مأمورة، لكن وجوب الحكم كيف استثنى؟ بقاعدة فقهية أصولية. ماذا هو؟ أن الأمر الوجوب. يفيد الوجوب. أيه. فاستخدمنا لمعرفتها الحكم بعينه بخصوصه ماذا؟ هذه القاعدة الأصولية. هي تسمى هذه القواعد السماء الأدلة إجمالية. يقول أصول الفقه على سبيل طرقه على سبيل الإجمال. وكيف الاستدلال بها؟ قال هنا ومعنى قولنا هذه من المصنف يا شيخ. أي وكيف الاستدلال بها؟ ومعنى قول كيف الاستدلال بها؟ لا ليس من المصنف. ليست من المصنف. يعني كيف الاستدلال؟ يعني أصول الفقه ذكرها في النقطتين. ماذا؟ أدلة إجمالية. وثانيا كيفية الاستدلال بها الأدلة. هذا غالبا يذكر في باب ايش؟ التعارض والتراجيح. نعم. فاذا جاء عام وخاص تعارض ايش اللي يحصل؟ كيف يقدم هذا؟ كيف يقدم هذا؟ إيه كان امر صحيح امر ونهي ايش اللي يقدم؟ ايش اللي يؤخر؟ يعني هو مخصوص بالتعارض والتراجيح. نعم. وامر ثالث ما ذكره هنا ذكره كثير من الاصوليين يعني صفات المجتهدين صفات المستفيد. المستفيد. يعني صفات المجتهدين. اها. إيه باب الاجتهاد. ليست هي احكام المجتهدين؟ اي حكم مستهدا أيه. أيه. يعني من يكون مستهدا اجتهاد تقليد الى اخره. فبعضهم ذكروا يعني اصول الفقه يعني عباره عن ثلاث اشياء: الادله الاجماليه وطرق الاستدلال وكيفيه المستفيد اللي هو المستهد. بعض اقتصر على واحد طرق اجماليه فقط. يعني هذا اصول الفقه ما يكون يحتاج اليه لكن ليس اصول الفقه. القواعد الفقه هي اصول الفقه. وبعضهم ذكروا اثنين طرق الاستدلال ما ذكره. نعم. أي طرق الاستدلال ذكره ولم يذكر صفات المستدل. كل يعني اتجاهات كلها اتجاهات يعني. نعم. قال هنا ابواب اصول الفقه ومن ابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمبين والظاهر والمؤول والافعال والناسخ والمنسوخ والاجماع والاخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. أي ذكر أبواب أصول الفقه يعني ذكر أشياء يتكلم عنها في هذا الكتاب وهي نموذج وليس كلها. نعم. من أبواب أصول الفقه أقسام الكلام تقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز إلى كذا والأمر والنهي هذا تحت الكلام بعض الكلامية أمر والنهي والعام والخاص كله تحت الكلام المجمل المبين والظاهر والأفعال فعل النبي صلى الله عليه والناسخ والمنسوخ والإجماع. إجماع الدليل الثاني نص وإجماع يعني الكتاب والسنة وإجماع والأخبار هو سنة والقياس هذا الرابع قياس والحذر والإباحة يعني حذر الإباحة مصوبية إيش الأصل في الأشياء حذر الإباحة. نعم. وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي هذا آخر باب يعني صفة المستهدين وأحكام المستهدين أحكام المستهدين والاستصحاب يا شيخ ما ذكر هنا ما ذكره ترتيب المستوفي لأن هذا كتاب كبداية كتمهيد والله يعني كان حجر أساس يعني والمستفي يقولون أول شيء الكتب اللي ذكرها في القلائد وغيرها أحسن ترتيب هذا أول شيء يذكروا المقدمات أصول الفقه يعني تعريف ما التعريف مقدمات وتعريف الأحكام وأقسام الأحكام ثم الأدلة عندك أدلة كم؟ نعم بس تكمل الفقه أول شيء مقدمات ثم الأدلة متفق عليها أول الكتاب نعم صحيح؟ نعم ثم السنة ثم ما يتعلق بالكتاب والسنة من الأحكام منها النسخ ومن المباحث اللغوية أمر والنهي إلى آخره هذا كله أمر والنهي الله المؤول وناسخ المنسوخ إلى آخره ثم الإجماع ثم القياس هذه أربعة أدلة اللي متفق عليها ثم بقية الأدلة في قول الصحابي وشرع من قبلنا إلى آخره وسد الذريعة ومصانع مرسلة هذه أشياء ثم كتاب إيش نعم ذكرنا هذه الأدلة كلها أي. ثم باب الاجتهاد وأحكام المجتهدين تقريبا كذا ثم باب التعارض ترجيح التعارض هكذا عادتنا يكمل جميع الأبواب يعني أحسن منكم جزاكم الله خير